حبيت بيني وبين نفسي وما قلت له شال من نفسي بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه كل حب الدنيا دي قلبي ليه انت اغلى الناس عليا روحي فيك من كانوا قدام عيني اشتقت ليك على من ولا انت داري من غيراني والليالي سنين طويلة عشتهالي انشغالي بكل كلمة قلتهالي على غالي ولا انت داري من غيراني والليالي سنين طويلة عشتهالي انشغالي بكل كلمة قلتها.